ابعد عن الناس يا صاحبي وداري أخبارك، ابعد عن الناس يا صاحبي وداري أخبارك، وإذا كنت معذور ما تحكي لحد أعذارك، واحفظ مقامك وصون قيمتك ومقدارك. واسأل إلهك يا حبيبي ولا تسأل في يوم مخلوق، ربك كريم في العطاء أكرم من المخلوق، ربك كريم في العطاء أكرم من المخلوق. الدنيا لو ليل طالع نهار وشروق، دي الشكوى للمخلوق ما زلت قل مقدارك. راح اتوب انا راح اتوب، راح اتوب ما خلص يا قلبي، راح اتوب يحملوا همه، خلى العقول الذكية في الخيال همه، وجمل حمل كتير بالحمل ولا همه. لو صدفك العسر حتلاقي اليسر قدام، واللي زرعت النهاردة حتحصده قدام. خليك مع الله وانظر دائما قدام، ده الهم هدام ولا يجيب شي زمان همه. راح أدوم خلص يا قلبي، راح أدوم الأم صليت صلاة الصبح ودعت لي، وكان رضاها دعاها كنز ودعت لي. إيمانها بالله جوا القلب ودعت لي، بصبرها وقنعها شبعت حنية. وشاقتني شهد الهنا، وشاقتني شهد الأمل مليان حنية، وقلبها دائما كان كله حنية. كانت هدية يا ولد من الرحمن ودعت لي. راح أدوم ما خلص يا قلبي، راح أدوم راح أدوم ما خلص يا قلبي، راح أدوم. يا حر حمل الزمن يصعب عليك شيء، حمل الزمن يصعب عليك شيء. الطريق الطويل راح يتعبك شيلو. وانا اللي مسؤول طول العمر عن شيلو. البركة في الرزق بتخلي القليل زايد وارضى بجليلك يجيلك كل شيء زايد. واسمع نصيحتي الكبير تلقى الأمان زايد. واسمع نصيحتي الكبير تلقى الأمان زايد. وإن كان معاك كرش فايض للزمان شيلو. راحتون خلاص يا قلبي في الجنة. وعاصي والدي ملوش طريق في الجنة. دعاء لوالدين في الدنيا رضا ونعيم. والعسر بعد وفراج والشكر بعد نعيم. والرحمة من ربنا فيها هنا ونعيم. والرحمة من ربنا فيها هنا ونعيم. واللي بيكرم يتيم ليه قصر في الجنة. راحتون خلاص يا قلبي يتطاوح أبوك ابنك يطيع الأمر تتعب في تربيته تأمره ويطيع الأمر محبتك في الفؤاد لي ابنك تشيل هالو وتوفي اللقمة مين ضدك تشيل هالو وتاكل المر والحلوة تشيل هالو خليك مع الله وتسلم إليك الأمر لما تطاوح أبوك ابنك يضيع الأمر تتعب في تربيته وتأمر ويطيع الأمر تحويش دي العمر